الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا المجلس 42 في مدارسة كتاب المحرر لابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. من سنن الاستسقاء رفع اليدين حال الدعاء بالاستسقاء، سواء دعا في صلاة الاستسقاء الخطبة أو دعا في خطبة الجمعة أو استسقى بعد الصلاة أو استسقى في أموره، أن يرفع يديه وأن يبالغ في رفعهما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يرفع يديه في الاستسقى حتى رؤي بياض إبطيه، كما دل عليه حديث أنس هذا. ولم يكن يرفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، لا في خطبة الجمعة ولا في غيرها. نعم. وعنه، يعني أنس بن مالك رضي الله عنه، رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب الذي في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله عز وجل أن يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنسا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. متفق عليه. هذا حديث أنس الذي سبقت الإشارة إليه في هذا الأعرابي الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول أنس من جهة باب القضاء، أي في ذلك الوقت في شمال المسجد، لأن خطبته عليه الصلاة والسلام على المنبر، ووجه المنبر إلى جهة الشمال، إذ القبلة في المدينة في جنوبها. فقال: يا رسول الله، هلك المال، أي بانقطاع المطر، والمال مالهم إما زرع وإما ضرع، هلك المال وجاع العيال، أي بهلكة هذا المال، وانقطعت السبل، فلم يمضي ولم يسافر أحد، فادعوا الله أن يغيثنا. هذا كلام مع الإمام في الخطبة للحاجة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. يقول أنس: فوالله ما في السماء من قزعة، ما فيها قطعة سحابة، فما هو وما بيننا وبين سلع من بيوت، وهو أقرب جبل إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، كما قلنا، في الجهة الغربية الشمالية من مسجده، جبل أسود ليس بالعالي المرتفع. فظهرت من ورائه سحابة كأنها الترس، أي ما يتترس به المحارب، فتوسطت وانتشرت، فمطرنا سبتا لا نرى الشمس، ما بين مطر ودين. فلما جاءت الجمعة الثانية دخل ذلك الأعرابي أو غيره، وقد شك أنس هل هو أو غيره، شاكيا من كثرة المطر، فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل. لم يقل جاع العيال، وهلكت المال لأن المطر الكثير يذهب النعم ويسوقه في الأودية ومجاري السيول، والمطر الكثير يبطل الزرع ويفسده، وانقطعت السبل بجريان الأودية فلا يستطيع الناس أن يمضوا، ما عندهم جسور ولا كباري، فادعوا الله أن يوقف عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام. في الأولى أجاب السائل إلى دعائه، ادعوا الله، ما قال أنت أنزل علينا المطر أنت، قال ادعوا الله أن يغيثنا، هنا قال ادعوا الله أن يمسك عنا، فهنا توسل إلى الله بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، استسقاء في الأولى واستصحاء في الثانية. فقال عليه الصلاة والسلام قد أجابه في الأولى إذا طلبته، في الثانية ما أجابه، وإنما قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام جمع أكمة، والضراب جمع ضربة، وبطون الأودية ومنابة الشجر، الآكام المرتفعات ومنها الجبال الصغيرة، والضراب أقل منها، والأودية ومنابة الشجر. وأصبح يشير بيده هكذا في الدعاء إلى أن تمزع السحاب. قال أنس رضي الله عنه فخرجنا نمشي في الشمس، أجاب الله دعاء رسوله استسقاء، ثم أجاب الله دعاء رسوله استصحاء. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة، وصلى ركعتين، وفي لفظ وقالب رداءه، وفي لفظ وجعل إلى الناس ظهره يدعو الله، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي البخاري ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله، فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقوا. ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فأراد أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاها فثقلت عليه فقلبها عليه، الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ولأبي داود النسائي نحوه. وفي هذه الحديث استحباب الخروج إلى صلاة الاستسقاء، والأفضل أن تكون في المصلى في الصحراء، فإن كان هناك برد أو مطر أو غيره صليت في المساجد. ومن سننها أن يقلب رداءه، إن قوي أن يقلب فيجعل الأسفل أعلى والأعلى أسفل، فإن لم يتيسر يجعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن. والرداء هنا ما يكون على الظهر، بشت، جبة، فروة، كوت اللي هو الباط الطويل، هكذا يستحب. أما القميص فلا ينزعه، القميص اللي هو الثوب ما ينزعه، وكذلك العمامة لا يقلبها لأنها على الرأس ليست على سائر البدن، فهذا الاستحباب بقلبها لأنها تيم وتفاؤل أن يقلب الله حالهم من القنوط إلى السعة، من الجدب إلى القحط. وفي الحديث إن الله لا يزال ينظر إلى عباده أزلين قنطين فيظل يضحك لقرب غيره، أي تغيير حالهم من حال إلى حال. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. وقال الدارقطني لم يروه غير الأنصاري عن أبيه، وأبوه عبد الله بن المثنى ليس بالقوي. حديث عمر الذي رواه عنه أنس أن عمر رضي الله عنه لما كان خليفة المسلمين أصاب المدينة جدب عام الرمادة فقحطوا قحطا عظيما، فخرج يستسقي بهم في الصحراء في الموضع الآن موضع مسجد الغمامة، فقال اللهم إنا كنا نستسقيك بنبينا، أي في حياته بدعائه عليه الصلاة والسلام، فتسقينا، وإنا نستسقيك بعم نبينا فاسقنا، قم يا عباس فادعو الله لنا. فقام العباس فرفع يديه ودعا، وأمن المسلمون على دعائه، فسقاهم الله المطر وأغاثهم. لو كان الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم مشروعا بعد موته لما توجه الصحابة وعلى رأسهم عمر إلى من هو أقل من النبي شأن وهو عمه العباس، لكن علموا وأيقنوا أنه لا يجوز الاستسقاء بالميت ولو كان رسول الله، وإنما الاستسقاء بدعاء الحي والعباس عم رسول الله، فلهذه القرابة ولمكانة العباس سألوه أن يدعو الله لهم، فالمدعو هو الله لا المدعو العباس ولا رسول الله. فدعا العباس ربه ورفع يديه ورفع المسلمون أيديهم فأمنوا على دعائه فسقوا وأمطروا، وهذا بإجماع الصحابة في عهد عمر. فلو كان الاستسقاء بالنبي مشروعا لذهبوا إليه ولتوجهوا إلى الله بدعاء رسوله وحقه بجاهه وقدره ومنزلته، فلما لم يفعلوا دل على أن هذا الفعل غير مشروع، وإنما المشروع الاستسقاء إلى الله بدعاء الأحياء الصالحين لا دعاء الأموات الصالحين ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا، رواه البخاري. هذا دعاؤه إذا رأى المطر، فقال صيبا نافعا من باب الدعاء أو من باب التفاؤل. في اللفظ الآخر اللهم اجعله صيبا مباركا. في الدعاء الثالث اللهم اجعله صيبا هنيئا، وفي قولي اللهم اجعله صيبا نافعا، فهو دعاء أو أنه خبر بالتفاؤل. نعم. ومن دعائه أنه يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، فإنه مطر عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمون في الحديبية، فلما انصرف من صلاته قال قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، مطرنا بفضل الله ورحمته. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. الله المستعان. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث عهد بربه عز وجل، رواه مسلم. وهذه من سنن نزول المطر أن يحسر الإنسان ثوبه عن رأسه وعن ساعديه ليصيبه المطر لقرب عهده بالله، لأنه نزل من العلو، ولأنه ماء مبارك، ولأنها سنة فعلها صلى الله عليه وسلم فيتأسى ويقتدي به المؤمنون. نعم. وعن عائشة بنت سعد أن أباها حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل واديا دهسا لا ماء فيه وسبقه المشركون إلى نزل واديا دهشا. نزل واديا دهشا لا ماء فيه وسبقه المشركون إلى القلات فنزلوا عليها، وأصاب العطش المسلمين فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجم النفاق، فقال بعض المنافقين لو كان نبيا كما يزعم لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال أو قالوها عسى ربكم أن يسقيكم، ثم بسط يديه وقال اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا تمطرنا منه رذاذا قطيط قططا أحسن الله عليكم رذاذا قططا سجلا بعاقا يا ذا الجلال والإكرام. فما رد يديه من دعائه حتى أظلتنا السحاب التي وصف تتلون في كل صفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمطرنا كالضروب التي سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعم السيل الوادي وشرب الناس فارتووا، رواه أبو عوانة الإسفريني في صحيحه. الإسفرايني في صحيحه. هذا الحديث فيه مقال لأهل العلم وفيه ضعف ليس باليسير، وهو من النوع الرابع من أدعيته بالمطر من غير صلاة ومن غير خطبة ومن غير جلوس على المنبر، وكثيرا ما يكون هذا. وفيه شر المنافقين على من طوت عليه قلوبهم وما حيك في صدورهم من المرض والفساد، حتى قال قائلهم وهم في غزوة: لو كان رسول الله حقا لاستسقى لقومه كما استسقى موسى لقومه. عندك شك يا منافق في أنه رسول الله؟ إذا لماذا خرجت معه؟ ولكن هذا النفاق مرض وريبة في القلوب، فاستسقى صلى الله عليه وسلم فسقاه الله. وهذه الأوصاف هي أوصاف المطر الهين اللين المفيد غير المضر: جللنا، عممنا، سحابا كثيفا قصيفا، كثيفا أي سحابا فوق سحاب، قصيفا ينزل منه المطر بعضه على بعض، دلوقا مخلوفا ضحوكا أي لا ضرر فيه، زبجرا أي متكاثرا تمطرنا منه رذاذا، قططا سجلا بعاقا أي على هيئة هذا المطر الذي ينفعهم الله به ويعمهم به. يا ذا الجلال والإكرام، والدعاء يستحب أن يختم ويلظ بيا ذا الجلال والإكرام، ألظ أي أكثر من قولي يا ذا الجلال والإكرام في دعائكم. فالخلاصة أن استسقاءه عليه الصلاة والسلام ثبت على أربعة أضرب: الضرب الأول أن يصلي صلاة الاستسقاء ويدعو بها، الضرب الثاني أن يدعو في خطبته، الضرب الثالث أن يجلس على منبره فيستسقي، الضرب الرابع أن يستسقي عند الحاجة، أن يكون في سفر أو في غيره يستسقي بهم، يرفع يديه ويرفع الناس أيديهم. والعبرة بحسن الظن بالله وكمال الثقة به، نستسقي مرة ثنتين ثلاثة يتأخر المطر، النقص فينا يا أخواني، النقص فينا ونحن البلاء والسبب، وإلا ربنا جل وعلا وعد على دعائه بالإجابة. ولهذا قال عمر: إني لا أحمل هم الدعاء فإن الله تكفل بالإجابة، ولكني أحمل هم التوجه، إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. فالبلاء فينا وضعف يقيننا لا في إجابة ربنا سبحانه وتعالى. وهذا أوان الانتهاء من كتاب من باب الاستسقاء، ونقف على باب صلاة الجنائز، وهذه في الدرس القادم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.